قبل الشروع في التتمة، تتمة الكلام عن الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في موضوع صلة الرحم، ننمي إلى علم إخواننا، ولعل البعض قد سمع بهذا الخبر المحزن، ألا وهو وفاة الشيخ العلامة بكر عبد الله أبو زيد رحمة الله تعالى عليه. ولعل الآن أو في هذه الآونة يصلى عليه ويقبر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يرفعه إلى أعلى العليين وأن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والشيخ بكر أبو زيد رحمة الله تعالى عليه رجل معروف، معروف في الأوساط العلمية، وهو من المشايخ العلماء الذين عرفوا بالسمت، وعرف أيضا بكثرة التصنيف. وكان الشيخ رحمه الله من العلماء الجادين في أعماله، وكان يعمل ليل نهار حسب ما علمنا ممن تكلموا في أعماله وفي حياته العلمية والعملية. فقد كان رحمة الله تعالى عليه وكيل لوزارة العدل، وكان أيضا أحد الأعضاء البارزين في مجمع الفقه بجدة، كان أمينه العام، وكان أيضا عضوا في اللجنة الدائمة للإفتاء التي كان يرأسها قبل فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه. وهو أيضا عضو في هيئة كبار العلماء، وله مؤلفات ومصنفات نافعة جدا. وكان عمله الذي يواظب عليه هو التأليف وكثرة المطالعة، ومن قرأ شيئا من كتبه عرف مقدار تلك الهمة التي كان عليها الشيخ. فما من كتاب أو رسالة أو مجلة إلا طالعها وصبر فوائدها وسجل كل ما يمكن استخراجه من ذلك الكتاب ومن تلك الرسالة. ولهذا لو اطلع إنسان على بعض كتبه بما فيها الرسائل الصغيرة يجد هذا الذي كان عليه الشيخ من تتبع المسألة وجمع ما يمكن من الأقوال التي ذكرها العلماء قديما وحديثا، مع الأسلوب الجيد الذي كان يمتاز به في التأليف. وقد ألف في أشياء كثيرة، وله كتب نافعة جدا، ومن كتبه النافعة معجم المناهج اللفظية، هذا كتاب مجلد ذكر فيه الشيخ الألفاظ التي لا يحسن بالمسلم أن يتلفظ بها أو أن يجعلها من الكلام الذي يعبر به مع الناس. وله أيضا كتاب تصحيح الدعاء، أيضا هذا من كتبه الماتعة أيضا. وله كتاب فقه النوازل، وله تسمية المولود، وله أيضا من الكتب النافعة حكم الانتماء إلى الأحزاب، وله أيضا التعالم، كتاب في التعالم، وله حلي طالب العلم، هذه رسالة جيدة ماتعة، حتى أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو أكبر منه علما وسنا شرح هذه الرسالة، وما شرحها الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه إلا لفائدتها ولحسن ترتيب الأبواب التي ذكرها الشيخ بكر أبو زيد. وبحمد الله سبحانه وتعالى كان لنا شرف اللقاء به في بعض مواسم الحج، وهذا من منافع الحج التي ذكرها الله عز وجل ليشهد منافع لهم، لأن منافع الحج هناك منافع دينية وهناك منافع دنيوية لا تدخل تحت الحصر. فكان من منافع الحج اللقاء ببعض العلماء، وكان الشيخ رحمه الله لا يريد، يعني من عادته أنه لا يفتح بابه للشباب حتى يأتونه للسؤال، وإنما كان يحيل إلى غيره من العلماء. فلهذا يصعب على الكثير من الناس ممن أراد الاتصال به أن يلتقوا به، ولكن بمن الله سبحانه وتعالى وفضله من الله عز وجل علي وعلى أخ فاضل من إخواننا وهو الشيخ الدكتور عبد المجيد جمعة، التقينا به في مقره في مكة واستقبلنا استقبالا حارا، وعرف وعرفناه بتواضعه، ما كنا نظن أن أحدا في مرتبة الشيخ بكر يعني ينزل إلى ذلك المستوى من التواضع والترحاب. وقد كان في مكتبه، فلما شعر بدخولنا خرج من مكتبه ولم يجلس حتى جلسنا، وجلس أمامنا، وكان حتى إذا تكلم مع الواحد منا يقول له يا شيخ، وهذا من الأدب، مع أنه هو الأنسب أن يقال له هذا. وكان الحديث معه يعني شيق ونافع، وكان يسأل عن العلماء في الجزائر، وكان مما يعني ذكرنا به مما يتعلق بحياته العلمية، وأنه تأثر ببعض العلماء وقال لنا أن ثمة خمسة من أفراد العلماء الذين تأثر بهم في العصر الحديث، قال ما رأيت من العلماء بلغوا مثل هذه المرتبة في العلم والتحقيق، والذين تأثرت بهم فعلا وأعدهم من العلماء الكبار في العصر الحديث عد منهم خمسة. قال الشيخ محمد الخاضر حسين، وهذا أصله جزائري، وكان شيخا للأزهر وهو معروف أيضا بمؤلفاته، والشيخ الثاني هو الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر المحدث المعروف، والثالث الشيخ العلامة محمد البشير إبراهيم من الجزائر، عضو جمعية العلماء بل ونائب رئيس ورئيس الجمعية بعد وفاة الشيخ بن بديس، والعالم الآخر هو محمد الأمين الشنقيطي وتتلمذ عليه، وكان الشيخ بكر أحد تلاميذ الأمين الشنقيطي، وكان يقرأ له في المسجد، يعني يقرأ والشيخ يشرح. ثم بعد ذلك أصبح الشيخ بكر أبو زيد في ذلك الوقت خطيبا في المسجد الحرام النبوي، وهذا لا يعرفه قليل كثير من الناس، يعني خطب في المسجد النبوي وعين خطيبا فيه. والشيخ الخامس هو الشيخ كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال هؤلاء خمسة من العلماء أثروا في حياتي العلمية. وكان رحمة الله تعالى عليه من كرمه أن دعانا إلى بيته وجلب لنا جميع كتبه التي في الرياض التي ألفها وأنفق عليها من ماله، ويعني دفع ثمن التذكرة وأتوا بالكتب يعني من الرياض إلى المدينة ومن المدينة إلى مكة ومن مكة أوصلها لنا إلى الجزائر. فكنت أفرح بهذه المنة، إذ أن كتب الشيخ التي أهداها لي لازلت أحتفظ بها وأنتفع بها. وأنا ذكرت هذا لعل إخواننا لا ينسون الشيخ بدعائهم الصالح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يعفو عنه وأن ينفعنا بعلمه وبما كتب، ولعل من الطلبة ومن التلامذة من ينهض إلى جمع هذه الأثار، أثار الشيخ بكر أبو زيد، وإخراجها من جديد إلى الساحة العلمية، لأن الكتب التي ألفها في الحقيقة كتب نافعة، ولزيت إلى اليوم يعني أنتفع وأخذ من كتبه كل ما عرفت أن الشيخ بكر أبو زيد قد تطرق إلى المسألة أو كتب فيها، فرحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. هذا فيما يتعلق بالملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية وهي أنه لابد أن نذكر إخواننا بارك الله فيهم، لأن بعض الإخوان أو حتى الأخوات في مصلى النساء يشكون أحيانا يعني من يصطحب معه الأولاد الصغار، فنقول لهم دائما يعني هؤلاء الذين يأتون بأولادهم من ذكور وإناث أن يعلموا أن هذا المكان هو المسجد، والناس الذين جاءوا إليه هو لأجل أن ينتفعوا بما يلقى في هذا الوقت من الدرس ومن العلم. فنرجو من الإخوان أباء كانوا أو أمهات أن لا يتركوا المجال وأن لا يفتحوا الباب على مصراعيه لجعل ساحة المسجد أو المسجد أو قاعة الصلاة ميدانا للعب واللهو ورفع الأصوات والصراخ، لأن هذا قد يتسبب في حرمان من أتى لطلب العلم ويكفي أنه أذية، والمسلم لا ينبغي أن يؤذي أخاه. فبارك الله فيكم، يعني لا تتركوا الأمر هكذا، يعني تتركوا الحبل على الغارب، فينبغي ضبط هذا الأمر. ومن أحضر ولده معه فلا بد أن يبقى معه وأن ينهاه حتى لا يشوش على الآخرين، بارك الله فيكم، وحتى لا أعيد التفكير بهذه الملاحظة. والآن أعود إلى الدرس، وكنا في الدرس السابق توقفنا عند ذكر المصنف رحمه الله للحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم جملة من أعمال الخير وأعمال البر. وهذه الأحاديث أو هذا الحديث الذي ذكر فيه هذه الجملة الطيبة من الأعمال الصالحة من الخيرات والمبرات التي تنفع الإنسان المسلم في الدنيا وتنفعه في الآخرة، ذكر المؤلف هذا تحت باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم. فضل من يصل ذا الرحم الظالم. لا يخفى عليكم ما ذكر سابقا من أن الواصل لرحمه له فضل كبير عند الله عز وجل وأجر جزيل، وقد جاءت ببيان هذا الفضل والإشادة به النصوص من الكتاب والسنة وهي كثيرة، وقد مر بعضها. صلة الرحم تكون للقريب بأي نوع من أنواع الصلة، بالزيارة، بحسن الكلام، بإعانته على حاجة، بالتبسم في وجهه، بالدعاء له، إلى غير ذلك من أنواع الصلة. وقد مر الكلام على معنى الصلة وأنواع الصلة. وصلة الرحم لا تكون للقريب فقط الذي يتوافق مع ذوقك أو يكون في المستوى الذي أنت فيه من الاستقامة على دين الله والالتزام بشرعه، بدليل أن المصنف رحمه الله هنا قال باب فضل صلة الرحم الظالم، يعني القريب من قرابتك حتى وإن كان ظالما معتديا. الظلم هو وضع شيء في غير موضعه اللائق به، من أعظم الظلم الشرك بالله عز وجل. ومن الظلم أن يقطعك هذا القريب، يعني لا يصلك، لا يصلك ولا يعينك ولا يبحث عنك ولا يزورك إذا مرضت ولا يتفقد أحوالك، هذا من الظلم. لماذا ظلم؟ لأنه حق منعته أنت منه، وأنت كما تريد كما لا تريد أن يهضم الناس حقوقك فالغير أيضا لا يريدون أن تهضم أنت حقوقهم. ولهذا تجد بعض الناس من يطالب بالحقوق، الحقوق التي هو يستفيد منها، لكن قد ينسى أن يحاسب نفسه أو يسأل نفسه عن الحقوق التي تنتظره تجاه الناس من الأقارب من ذوي الرحم. ولهذا كلما أحس الإنسان بهذا الأمر وعلم أن له حقوقا على الناس، فليعلم أنه متى فكر في هذه الحقوق وعمد إلى إيصالها إلى الناس بقدر ما يقيد الله سبحانه وتعالى له من يصله ومن يحسن إليه ومن يتفقده ومن يزوره، لأنه كما تدين تداء، وبقدر ما تحسن أنت إلى الناس بقدر ما يحسن الناس إليك، بل وبقدر ما يحبك الله عز وجل، لأنك في الإحسان إلى الناس تتسبب في أمرين: في محبة الناس لك، وفي محبة الله تعالى لك، في محبة الله لك. هنا المصنف رحمه الله قال: باب فضل صلة الرحم الظالم، مع أنه لما ذكر الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الخصال، وسوف نذكر في الحديث الذي يناسب الترجمة التي وضعها المؤلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والفيء على ذي الرحم. الفيء على ذي الرحم يعني أن تفيء إليه، يعني أن تعود إليه أو عليه بالعطف، أن تعود عليه بالعطف وأن تصله وأن تحسن إليه بأنواع البر. هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والفيء على ذي الرحم. لكن في الحديث لا يدل على الفيء على ذي الرحم الظالم. الحديث الذي رواه البخاري هنا قال: والفيء على ذي الرحم، لكن المؤلف المصنف رحمه الله البخاري قال: باب فضل من يصل ذي الرحم الظالم. هنا يأتي إشكال في الترجمة التي وضعها المؤلف، ولهذا قيل: كيف صنف المؤلف أو وضع هذه الترجمة بهذا العنوان: باب فضل ما جاء في صلة ذي الرحم الظالم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الرحم الظالم، وإنما قال: وأن يفيء أو الفيء على ذي الرحم. قال العلماء: الجواب أن صلة الرحم الظالم أن تصل رحمك أو قريبك وهو قد ظلمك، العمل بمثل هذا ليس يسيرا، العمل بمثل هذا ليس يسيرا، لأن القريب إما أن يكون محسنا منصفا، وإما أن يكون ظالما مسيئا. لكن البخاري رحمه الله لفقه خص هذا الصنف، قال: ذي الرحم الظالم، خص هذا الصنف إرادة منه إلى تحفيز النفس على المجاهدة، تحفيز النفس على المجاهدة. والذي يقوي هذا الفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهذا الرجل يوصيه بأن يأتي ببعض الأعمال الصالحة، قالوا: فإن لم تطق ذلك فعليك كذا، فإن لم تطق ذلك، يعني إذا لم تستطيع أن تفعل هذا فافعل هذا. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل للأعرابي أن تعتق النسمة وتفك الرقبة والمنيحة الرغوب، قال: والفيء على ذي الرحم. بعد هذا قال: فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ولهذا ذكر في الترجمة فقال: باب فضل ما جاء في صلة ذي الرحم الظالم، لأن الغالب في الناس أنهم لا يصلون من ظلمهم، لا يصلون من ظلمهم، فهو يصل الذي يصله، لكن الذي يقطعه ولا يصله ربما الإنسان تأخذه العزة، يقول: كيف هو لا يأتيني ولا يبحث عني وقد مرضت ولم يأتيني، فكيف أنا أذهب إليه؟ فبين أن من أجل الأعمال التي تكون عند المسلم والتي يراعي فيها ثواب الله عز وجل ويريد بها وجه الله سبحانه وتعالى، هو كونه إذا كان هذا القريب قد ظلمه، وقع في ظلم عليه، ومع ذلك هو يصله، ومع ذلك هو يصله. وأيضا هناك فهم آخر، وهو أن الرحم أو القريب، النبي صلى الله عليه وسلم أمر في كثير من الأحاديث الثابتة عنه أن يوصل القريب الكافر، القريب الكافر يعني إذا كان هذا القريب من الكفار لا يدين دين الله عز وجل الذي ارتضاه للبشر أجمعين، لا يدين بدين الإسلام، كافر خارج عن هذه الملة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوصله. وقد مرت أحاديث من ذلك، منها حديث أسماء لما جاءتها أمها وهي مشركة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصل أمي وهي مشركة؟ أأصلها إما من الوصل، يعني أن تصلها من الصلة، وإما من الوصل أن تعطيها من المال، جاءتها يعني تسألها. فسألت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم: أأصل أمي وهي مشركة؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها: صلي أمتي وهي مشركة، صلي أمتي وهي مشركة. إذن فإذا كان القريب يوصل ولا يقطع، وهذا في القريب الكافر المشرك المخالف لك في الدين، فكيف إذا كان هذا القريب من المسلمين؟ فظلمه الذي وقع فيه من قطع الزيارة أو عدم السؤال عن أحواله، هذا لا يخرجه أو لا يكون سببا في عدم استحقاقه للصلة. ولهذا نبه البخاري في هذا، في هذه الترجمة، أنه هناك فضل عظيم وجزاء جزيل لمن وصل رحمه حتى وإن كان ظالما، حتى وإن كان ذلك القريب ظالما. ثم أيضا جاءت في رواية للبيهقي، ذكرها البيهقي في كتابه شعب الإيمان، لأن للإمام البيهقي كتابين عظيمين، أحدهما يسمى السنن الكبرى والآخر يسمى شعب الإيمان، وكلاهما كتابان كبيران جمع فيهما عدد كبير جدا من الأحاديث. فذكر البيهقي في شعب الإيمان رواية فيه هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: والفيء على ذي الرحم الظالم، يعني بهذا اللفظ. والبخاري لم يريده لأنه لم يكن على شرطه، أو أن تلك الزيادة لم تثبت عنده. هذا الحديث الذي تكلمنا شيئا قليلا عن مضمونه وعن تحواه، مفاده أن أعرابيا من سكان البادية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني عملا يدخلني الجنة. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: علمني عملا يدخلني الجنة، يعني الرجل لم يريد يعني أن يتعلم أشياء لا تدفعه إلى العمل، أشياء يعلمها، مسائل نظرية. الرجل جاء وعنده عزم وعنده إرادة وقصد أن يتعلم العلم الذي يدفعه إلى العمل، يعني الذي يجد ثمرته في الحين. قال له: علمني عملا يدخلني الجنة، العمل الذي يدخله الجنة. وقد سأل عن أمر عظيم، سأل عن أمر عظيم، لأن الإنسان لا يطيع الله سبحانه وتعالى إلا لأجل شيء واحد، أن يدخل الجنة. فالجنة هي غاية الغايات، وهي الأمنية التي ينبغي أن تكون عند كل مسلم. نعم، المسلم يتمنى في هذه الدنيا أشياء، يتمنى المال ويتمنى الذرية ويتمنى الجاه ويتمنى كذا وإلى غير ذلك، ويتمنى طول العمر، وهذه أشياء يجوز للإنسان أن يتمناها، لكن ينبغي أن يتمنى شيئا أعظم من هذا كله، وهو الجنة. يتمنى الجنة، إن فقد هذه المذكورات في هذه الدنيا ولم يوفقه الله سبحانه وتعالى لأن يتمتع بشيء منها أو يتمتع بها التمتع الكامل، إذا حرم من هذا فلا يحرم من دخول جنة رب العالمين، لأن الجنة هي غاية الغايات وهي غاية الأمنيات التي لا بد لكل مسلم أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من أهلها. لأن الإنسان إذا خاب في هذه السعي ولم تتحقق له هذه الأمنية يكون والعياذ بالله قد خسر خسرانا مبينا، يعني الله عز وجل يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذا الرجل الأعرابي الصادق جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، يعني إن كنت ذكرت عبارة قصيرة أقللت الكلام اختصرت السؤال فلقد أعرضت المسألة، يعني لقد سألت عن شيء عظيم. وهكذا فليكون الإنسان. للأسف بعض الناس يتكلم كلاما طويلا وكثيرا ولكن لا يكون كهذا الرجل. المسألة التي يسأل عنها مسألة صغيرة أو مسألة تافهة لا تستحق ذلك الكلام. وهذا الأعرابي على خلاف هذا، أقصر الخطبة قلل الكلام وأعرض المسألة، سأل عن شيء عظيم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له لقد أقصرت الخطبة لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. ذكرنا فائدة وقلنا أنها من العلماء من قال أن في هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم لقد أقصرت الخطبة إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة فيه تنبيه العالم لطلابه المسائل المهمة. يعني إذا سأل إنسان سؤال في غاية الأهمية يستفيد منه الناس من فقه العالم ومن حكمة العالم في الدرس أن ينبه أن هذا السؤال مهم حتى يعتاد الناس أن يسألوا مثل هذه الأسئلة ولا يسألوا غيرها من الأسئلة التي لا تهم ولا تنفع. لأن الناس كانوا يأتون زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فمنهم من يسأل سؤال جادا ينتفع به وينتفع به غيره، ومن الناس من يأتي النبي صلى الله عليه وسلم قد يسأل سؤالا لا ينتفع به. ولهذا جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا نبي الله من أبي؟ فقال له أبوك حذافة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه، لكن أوحى الله سبحانه وتعالى له بأن يعرفه بأبي، قال أبوك حذافة. وجاء رجل وقال لقد ضلت ناقتي، شردت الناقة تاعه، يسأل أين هي؟ فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى في كتاب الموافقات ذكر مسألة مهمة، وهي أن السؤال يعني سؤال الطالب أو التلميذ أو السائل للعالم أو للمفتي أو للإمام ينبغي أن يتجنب فيه 10 مواطن لا يحسن فيها السؤال، 10 مواطن مذمومة لا يحسن فيها السؤال. ذكر من بين هذه الأمور يعني أن يسأل عما لا فائدة له في الدين، تأتي أنت إلى العالم وتقول له أشحت سوى البطاطا مثلا ولا كذا ما يحصل هذا، أو تسأل سؤال خارج عن علمه وعن درايته، فهذا سؤال عما لا يفع في الدين. أيضا من المواطن المذمومة في السؤال أن يسأل الإنسان عما يزيد عن الحاجة، يسأل سؤال عما يزيد عن الحاجة، كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عز وجل قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الآية فادت أن الإنسان يحج مرة في العمر. جاء الرجل وقال يا رسول الله أكل عام؟ أكل عام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم سكت ثم يقول أكل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعت. فالإنسان لابد أن يختصر على ما يحتاجه في ذلك الحين ولا يسأل عن أمور قد لا يستطيعها أو لا يحتاجها في ذلك الوقت، لأن هذا فيه نوع من التكلف. أيضا من المواطن المذمومة أن يسأل عن أمور يعني لم تقع، أمور يعني لم تقع هو يسأل عنها، هذا أيضا لا ينبغي أن يكون عند طالب العلم، لأن الإنسان مطالب بأن يتعبد الله سبحانه وتعالى بما يكون عليه من أمور يقبل عليها. ولهذا لا يحصل مثلا من الطفل الصغير مثلا أن يسأل عن مسائل الطلاق، ولا يحصل مثلا مثلا للذي لا يبيع ولا يشتري أن يسأل عن مسائل البيع والشراء وهو لا يعرف كيف يصلي أو كيف يصوم أو كيف يحج. وهكذا من مواطن السؤال المذموم أن يسأل مثلا عن علة في التعبدات، يجي العالم يقول مثلا الظهر 10 ركعات علاش نصوم شهر رمضان نصوم شهر محرم، الإنسان لا يسأل عن العلة في التعبدات. ولهذا لما سألت يعني جاء في الحديث يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن الحائض لماذا تقضي الصلاة، لماذا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، مع أن الحكمة ظاهرة ومع ذلك الإنسان قد يسأل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا، لأن هذا من التكلف، هذا من التكلف. ولهذا قالت عائشة لما سألت أحرورية أنت، نسبة إلى حرورة الخوارج. وذكر يعني الشاطبي بأشياء أخرى هذا لا محل الآن لذكرها، ولعلي إن شاء الله أتي إلى هذا الموضوع بشيء من التفصيل. لما سأل قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق النسمة، الآن النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه عن ما سأل عنه، أعتق النسمة، أعتق بمعنى حرر، من العتق، وهو جعل الغير في حرية، تعطيه الحرية تطلقه. اعتق النسمة، والنسمة هي النفس والروح، النسمة النفس والروح. ومعنى اعتق النسمة أي اعتق ذا روح، وكل حيوان في الحقيقة عنده روح، لكن المراد هنا اعتق النسمة أي اعتق الناس، المراد به الإنسان، المراد به الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لما سأله عن العمل الذي تدخله الجنة، قال اعتق النسمة أي حرر العبد، الإنسان المملوك الذي هو في الرق تحت سيطرة مولاه، اعتقه بمعنى اجعله حرا، اجعله لله سبحانه وتعالى. ومعنى اعتق النسمة معنى أن ينفرد هو بعتقها، أن ينفرد هو بعتقها، لأنه بعد ذلك قال له وفك الرقبة. فك الرقبة، فك مأخوذة من الفك وهي التخليص، فك الرقبة يعني خلصها من الرق، والرقبة الإنسان، لأن كل إنسان هو رقبة. فقال له اعتق النسمة، ثم قال له وفك الرقبة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وفك الرقبة بمعنى أن تعين في ماذا؟ في تخليصها، في تحريرها. إذن هنا فرق بين ماذا؟ بين عتق النسمة وبين فك الرقبة. عتق النسمة هي أن ينفرد الإنسان بعتقها، ولهذا قال بعض العلماء أن العتق هو إزالة الرق. لماذا؟ لأن هذا لا يكون إلا من المالك الذي يعتق، لأن عتق النسمة من أين تكون؟ تكون عندي مالي فيها، هو الذي يعتقها، يعني حتى لو أعطوا له المال يمكن لا يقبل. فالغالب أن العتق يأتي من يأتي من المالك، من المالك يعني الذي يملك تلك الرقبة. أما فك الرقبة فقد تكون من غير، لا تكون من المالك، يعني يكون صاحب يعني السيد المالك للعبد يريد يعني أن يحصل على مال، أو أن يتخلص من هذا المملوك، يقول للناس من أعطاني كذا من المال أعتقه، أجعله حرا أو أعطيه للغير. فقد يجتمع بعض الناس ويعطونه المال فيفكونه من الرق، يخلصونه من الرق. هذا ماذا نقول؟ نقول أسهم في ماذا؟ في فك الرقبة. إذن في النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا عملين، وإن كان هما من جنس واحد إلا أن الأول أعلى مرتبة من الثاني. الأول أن ينفرد الإنسان بعتق تلك الرقبة، وخاصة إذا كانت تحته. أما فك الرقبة فيعني أن يسهم وأن يشارك الغير في تحريرها. فقد يكون الذي يحرر ذلك العبد ربما 3 أشخاص، 4 أشخاص، 5، 10، فهذا هو الفرق بين هذا وذاك. لكن لما قال صلى الله عليه وسلم أعتق النسمة وفك الرقبة، الأعرابي لما سمع مثل هذا ظن أن الأمر واحد، ولهذا قال له أوليست واحدة؟ يعني فك الرقبة وعتق النسمة أليس الأمر واحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة. وهذا فيه فائدة ذكرها بعض العلماء، أن فيه السؤال عما يشكل، يعني يجوز لطالب العلم للسائل إذا أشكل عليه الجواب، لم يفهم الجواب، لم يفهم المقصود من الجواب، أن يراجع العالم، أن يسأل عما يشكل عليه. لماذا؟ لأنه يخشى أنه إذا لم يفهم أن يسكت ولا يبدي اعتراضا ولا يسأل عما أشكل عليه، أن يفهم المسألة على غير الصواب، الذي المطلوب أن يعرف وجه الصواب فيها. ولهذا أحيانا بعض الناس قد يردون بعض الأقوال التي تكون صحيحة وتكون هي عين الصواب، لكن أحيانا لسوء فهمهم، إما أنه لا يفهم أو أنه لم يتتبع كلام العالم فهم آخره، وذلك الآخر يرتبط بالأول، أو فهم أوله ولم يتتبع آخره والكلام مرتبط بعضه ببعض فقد يفهم ربما عكس ما قاله ذلك العالم، يقول إن العالم فلاني أجاز هذا وهو يكون قد حرمه، وأحيانا يحصل العكس. ولهذا قال أبو طيب: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته، أي عيبه، من الفهم السقيم، أي أنه لم يفهم كما ينبغي أن يفهم. ولهذا نقول أن الإنسان الذي قد لا يحسن القراءة أو لا يجيد القراءة أو لا يكون عنده علم بلغة العرب، أنه إذا قرأ الكتب وخاصة التي تتحدث عن الفتوى لا يبغي أن يأخذ الفتوى من الكتب ثم يطبقه على نفسه. نعم، اقرأ في كتب العلماء تتعلم وتعرف أشياء كثيرة وتتفقه، لكن إن كنت دون ذلك المستوى المطلوب فلابد أن ترجع إلى العالم أو ترجع إلى طالب العلم، على الأقل تتأكد وتتحقق من صحة ما قرأته وأنك فهمت الفهم السليم المطلوب. ولهذا الرجل سأل عما أشكل عليه، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أو الأمر الثالث، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: والمنيحة الرغوب. والمنيحة الرغوب، المنيحة مأخوذة من منحة، والمنيحة هي العطاء، مأخوذة من المنح، تقول: منحته شيئا أي أعطيته شيئا. والمقصود بالمنيحة هذا من مكارم الأخلاق التي كانت عليه الجاهلية، من مكارم الأخلاق التي كانت عليه الجاهلية، ولا زال ربما إلى يوم الناس هذا في بعض القرى والأرياف. يعطي الإنسان ناقة أو جمل لجاره، لقريب له، لفقير، يعطيه تلك الناقة أو تلك الشاة لمدة زمنية محدودة معلومة، يتركها عنده شهر، يستفيد هو من لبنها، ويستفيد منها أيضا من صوفها أو وبرها إن كانت ناقة، ثم يعيدها له. هذه تسمى المنيحة، يعني أعطى له حاجة يستفيد منها، وهذا نوع من الإحسان. قد الرجل يكون عنده مثلا شياه كثيرة وهو مستغن عنها، يأخذ شاة يعطيها لواحد يقول له ينتفع بها شهر أو شهرين، يعني يوكلها ويشربها، لكن هو ينتفع بحليبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمنيحة الرغوب. الرغوب هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفة، وهي أن هذه المنيحة، هذه الشاة أو الناقة التي يعطيها تكون ماذا؟ تكون رغوب. والرغوب قال العلماء هي الكثيرة الدر التي فيها الحليب، التي فيها الحليب غزيرة اللبن. وقد جاء في رواية عند الإمام أحمد وفي صحيح ابن حبان: المنيحة الوكوف. الوكوف قالوا هي الغزيرة اللبن، وقيل هي التي لا ينقطع لبنها أو حليبها طيلة السنة. والرغوب بمعنى الرغيب، والرغيب هو الواسع. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: والمنيحة الرغوب، يعني أن تعطي ناقة أو شاة لغيرك يستفيد منها، على أن تكون تلك الناقة أو الشاة كثيرة العطاء. الإنسان إذا أعطى يعطي عطاء حسنا، وهذا فيه دليل على أن الصدقة، وفيه دليل على أن الهدية، وفيه دليل على أن الإحسان إلى الغير لابد أن يكون يعني بجميع أنواع الإحسان، لا يعطي الفاضل، لا يعطي الذي لا يريده كما يفعل بعض الناس، يعني لا يتصدق إلا إذا يئس من تلك الحاجة، إلا إذا صار لا ينتفع بها، إلا إذا تعطلت منفعتها. ممكن هو لما يكون جاره يحتاج شيء لا يعطيه، لكن هو عندما لا يحتاج ذلك الشيء يستغني عنه، يستغني عنه، ربما يريد أن يلقي به في فضلات يعطيه لجاره، وهذا لا ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: المنيحة الرغوب، يعني إذا أعطاه هو ناقة أو شاة لا يستفيد من لبنها أو كان لبنها قليل، الآخر قد يظن به ظن السوء، لأنه يقول: أنا سوف أعطي لها العلف وأقوم عليها وهي لا تعطيني من الحليب إلا القليل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن تكون العطية من أحسن العطاء، وهذه الصدقة الفضلة المثلى، أن تتصدق وأنت شحيح وأنت تريد ذلك الشيء، ولهذا الله عز وجل قال في القرآن في آية عظيمة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر عند الله عز وجل حتى تنفقوا مما تحبون، ليس مما تكرهون. وقد تسرع الصحابة رضوان الله تعالى لما نزلت هذه الآية، فأحد الصحابة الأجلاء كانت عنده حديقة بستان يسمى بير رحاء، وهذا البستان عظيم جدا وفيه من أنواع الأشجار والفواكه والأنهار التي تجري فيه، الشيء العجيب. وكان الناس يريدون أن يكون هذا الحائط من نصيبهم أو على الأقل يشترونه، ولكن لما أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية قال هذا الصحابي أن هذا الحائط وهذا البستان هو من أحب أموالي إلي، ولكن جعلته صدقة في سبيل الله. فهذا هو علاقة الله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما يحبون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للعربي: والمليحة الرغوب، يعني التي فيها اللبن الكثير الغزير. ثم ذكر له العمل الآخر، قال: والفيء على ذي الرحم. الفيء الفعل أفاء، والفيء بمعناه أي العطف عليه، أن تعطف على ذي الرحم، أن ترجع إليه بالإحسان، يعني بأنواع البر تحسن إليه، إن كان فقيرا تعطيه، إن كان غنيا تصله بالهدية، إن نزلت به نازلة أو مصيبة تتفقد أحواله وتسأل عنه وتقف معه. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والفيء على ذي الرحم، أي على القريب. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي هذه الأعمال الأربعة قال له: فإن لم تطق ذلك، إن لم تطق ذلك، هذا فيه أيضا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسن مراعاة أحوال الأمة، لأن الناس لا يكون في مرتبة واحدة من الإيمان أو في ظروف مستوية تمكنهم من أن يقوموا جميعا بعمل واحد. الناس مراتب، هذا إنسان يقدر على الجهاد في سبيله وهذا لا يقدر، هذا يقدر على الإنفاق لأنه غني وهذا لا يقدر لأنه فقير، وهذا يقدر على أن يطلب العلم لأن الله سبحانه وتعالى رزقه فطانة وكياسة وعقلا وذاكرة قوية، وهذا لم يعطيه الله سبحانه وتعالى شيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا فإن لم تطق ذلك قالوا هذا فيه فائدة، وهو إيجاد البديل لمن لم يقدر على بعض تلك المسائل. ولهذا كرر القول صلى الله عليه وسلم فإن لم تطق ذلك، يعني إذا كنت أيها الإنسان عاجز عن أن تعتق النسمة أو أن تسعى في تخليصها الرقبة، وإن كنت لا تستطيع أيضا أن تعطف وأن تحسن إلى أقاربك، إن لم تطق ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. نقله إلى مرتبة أخرى وهي أمر بالمعروف وانهى عن المنكر. في رواية للبيهقي فأطعم الجائع واسق الظمآن، والبخاري لم يذكر هذه الرواية وذكر هذه الرواية. فإن لم تطق، يعني لم تستطع فعل ما ذكرته لك، فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا شك أنه من الأمور المهمة في حياة المسلم والمسلمين، ولأن حراسة الفضيلة وبقاء الدين قائما لا يكون إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا الله سبحانه وتعالى فضل هذه الأمة وكرمها على غيرها لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فخيريتها وأفضليتها على سائر من سبقها من أمم كونها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولهذا قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمنون بالله. وأمر الله عز وجل أن يكون من أهل الإيمان طائفة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وإلا ذهب الدين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقد جاءت أحاديث كثيرة، نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تشيد بمدى هذا الأمر العظيم، القيام بمثل هذه الطاعة العظيمة وهو من الأعمال الصالحة لأنها من الإيمان. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن تأمر بكل معروف، والمعروف هو ما أمر الله سبحانه وتعالى به وأمرنا به رسوله من الأمور الواجبة أو المستحبة، لأن كل ما أمرنا به الله عز وجل هو معروف، ولهذا الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بصلة الرحم، بطاعة الوالدين، بالإحسان إلى الناس، بالعطف على الفقير، على المسكين، على اليتيم. هذا كله من المعروف. الصدقة في وجه أخيك من المعروف، تبسمك في وجه أخيك صدقة، إلى غير ذلك أشياء كثيرة، هذه كلها من المعروف. والمنكر هو ما نهانا الله عز وجل عنه ونهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. قد يقول قائل هل هذه مرتبة هي دون الأولى، يعني من حيث الفضل ومن حيث الدرجة؟ نقول ليس الأمر كذلك، لأن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي من الخصال التي عدت في أعمال الصالحات قد لا يقدر عليها كثير من الناس، لأن عتق الرقبة والمساهمة في تخليصها لا يكون إلا لصاحب المال. لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقدر عليه كل الناس. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقدر عليه كل الناس. قد يقول قائل يوجد من لا يقدر أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. نقول نعم يوجد في بعض الأحوال لكن ليس في كل الأحوال، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قد يعجز الإنسان أحيانا أن يغير بيد، ولهذا قال العلماء أن التغيير باليد يكون لمن؟ يكون للسلطان، والتغيير باللسان يكون للعلماء ومن قام مقامه ومن علم علمه. فإن لم تستطع أو خشيت على نفسك من التهلكة فانكر بقلبك، ولا أحد يطلع على ما في قلبك. إذا كان الإنسان يرى المنكر ولا يغيره حتى بقلبه فهذه آفة الآفات، لأن الرسول قال التغيير المنكر بالقلب أنك لا ترضى به وتحزن له وتتألم من وقوع ذلك الشيء، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أضعف الإيمان، يعني هو من الإيمان لكن أضعف الإيمان. لكن لو استطاع الإنسان أن يغير باليد يغير باليد، لكن شريطة أن لا يؤدي تغيير المنكر إلى منكر أكبر. الإنسان لا يصلح شيئا من أجل أن يؤدي به الأمر إلى فساد أو إلى تهلكة. ولسنا الآن بصدد الكلام عن ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا له حديث آخر وله موضع غير هذا الموضع. فالحاصل قال مثلا أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال فإن لم تطق ذلك، يعني حتى إن عجزت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو ربما كنت في مكان أهله هم أهل المعروف ليس عندهم منكرات، قال أنه النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تطق، يعني فإن لم تستطع ذلك فكف لسانك إلا من خير. كف لسانك إلا من خير، يعني امتنع من الكلام، أصمت أسكت إلا من خير. هذا ليس فيه أن السكوت أفضل من الكلام، السكوت أفضل من الكلام إذا كان الكلام فيه شر أو فيه دعوة إلى باطل فإن السكوت أفضل منه. ولهذا قال العلماء السكوت لا يحمد لذاته، لأنه كما قيل الساكت عن الحق شيطان أخرس. إذا طلب منك أن تتكلم وأن تشهد وأن تدلي بالشهادة أو أن تأمر بمعروف وتنهى عن المنكر وتقول أنت السكوت أفضل، لا، لا يمكن أن يكون السكوت أفضل، الكلام هنا أفضل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم السكوت إلا من خير. قال العلماء مفهومه أنه لو كان الكلام فيه خير وفيه دعوة إلى الحق وفيه ذكر وفيه أمور يحبها الله عز وجل فإن الكلام والتفوه والتقول بها أفضل من السكوت. لكن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي فكف لسانك؟ لأن الغالب عند الناس إذا تكلموا وأطلقوا العنان للسان فإن اللسان إذا استرسل في الكلام لا يأمن صاحبه من أن يقع في الخطأ وفي الزيغ وربما في الضلال، وقل أحوال أن يقع في اللغو ويقع في الباطل. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث الكثيرة التي جاءت في فضل السكوت، وأن لا يطلق اللسان لسانه إلا في خير، إلا وهو يرجو خير. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صمت نجا، من صمت نجا، لأنك إذا سكت لا تندم، إذا سكت لا تندم، لكن إذا تكلم، إذا أخطأت في الكلام ربما تندم، تقول كلمة ربما تشير بها إلى إنسان يشتمك، يسبك، يضربك، يمنعك حقك، لكن إذا سكت لا يجنى عليك ولا تظلم. ولهذا قال من سكت من صمت نجا. وقالوا في منثور الشعر الحكيم قالوا احرص لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، فكم من قتيل فكم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. احرص لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر يعني كم من أناس ماتوا والسبب في موتهم هو هذا اللسان، وكان التهاب لقاءه الشجعان. وصدق أيضا من قال ليس يموت الفتى بعثرة اللسان، بل قال يموت الفتى بعثرة اللسان وليس يموت الفتى بعثرة الرجل، يعني الإنسان يموت بماذا؟ يموت بعثرة اللسان ولا يموت بعثرة الرجل. لماذا؟ لأن عثرة اللسان تودي برأسه وعثرة الرجل تبرأ على مهله. فعثرة اللسان إذا عثر الإنسان ربما تكون سببا في حتفه وموته، لكن عثرة الرجل الإنسان قد يبرأ منها على مهله، قد تبرأ على مهله. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولما سأل معاذ بن جبل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل قال له يا معاذ ألا أدلك بملك ذلك كله؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال أمسك عليك هذا، أمسك عليك هذا. قال وإن لمؤاخذون يا رسول الله بما نتكلم. قال فكذبت أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار أو على مناخرهم في النار إلا حصار ألسنتهم، يعني سبب دخول أكثر الناس إلى الجهنم إلى نار جهنم، ما هو السبب؟ هو حصائد ألسنتهم. وهذا هو الحق، الذي يقول على الله بغير علم، الذي يكفر بالله عز وجل، الذي يؤذي المؤمنين، الذي يسخر، الذي يستهزئ، الذي يغتاب، الذي ينمم، الذي يكذب، هذا كله من آفات اللسان، كله من آفات اللسان. ولهذا يقول بعض الحكماء تقبل حكمان من العرب ويحيى بن أكثم وقيس بن ساعدة، أو أكثم بن صيفي وقيس بن ساعدة، وكان معروف، وكان الرجلان معروفين في العرب. قال له كم عددت في ابن آدم من ذنب من عيب؟ قال رأيت في ابن آدم 8000 عيب، 8000 عيب، يعني شو الإنسان فيه عيوب 8000 عيب. قال ووجدت خصلة واحدة إن اعتنى بها سطر بها تلك العيوب. قال له ماذا؟ قال حفظ اللسان، يعني خصلة واحدة إذا حفظها الإنسان تستر جميع عيوبه. ولهذا قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو بتصمت. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تكفر اللسان بمعنى تخضع له وتذله، تقول له اتق الله فينا، اتق الله فينا، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثر خطايا بني آدم في بلسانه، أكثر خطايا بني آدم أي بلسانه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله امرؤا تكلم، أو امرؤا تكلم فغنم، أو سكت عن سوء فسلم. هذا دعا الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة، رحم الله امرؤا تكلم خيرا فغنم، لأن تكلم الخير فيه غنيمة، فيه ثواب، فيه أجر، أو سكت عن سوء فسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي بين لحييه وبين رجليه أضمن له الجنة، يعني إذا ضمن الإنسان حافظ فرجه وحفظ لسانه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يضمن له ماذا؟ يضمن له الجنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للعربي فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. قال بعض العلماء هذا فيه دليل على أن هذا أضعف الإيمان، يعني لما قال له فإن لم تطق ذلك لا تستطيع لا أن تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر ولا تفك الرقبة ولا تعتق النسمة ولا تسقي الظمآن ولا تطعم الجائع، قال له إذن قال له في الحديث فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير، يعني هذا أضعف الإيمان، وخاصة لما يعلم الإنسان أن في الكلام قد يكون فيه ربما شيء من التبعات التي قد يندم عليها في المستقبل إذا تكلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كف لسانك إلا من خير، قيل المراد بالخير هنا هو ما يرجى فيه الإنسان الثواب، الخير هو ما يريد منه الإنسان أو يرجو منه الثواب من الله عز وجل. ولو أخذنا بهذا المعنى فإن الكلام المباح ليس عليه ثواب أو ليس به ثواب، إذن نقول الإنسان لا يتكلم إلا بما يرجو فيه ثواب، بمعنى أنه لا يجوز أن يتكلم بكلام المباح. قال العلماء لا، هذا ليس هو التفسير الصحيح. التفسير الصحيح أن المراد بقول صلى الله عليه وسلم كف لسانك إلا من خير، المراد بالخير هنا ما قابل الشر، إذن فيدخل فيه المباح. فالإنسان إما أن يتكلم بكلام نافع يرجو ثوابه من ذكر أو نصيحة أو أمر بمعروف أو نهي عن المنكر أو إصلاح بين الناس، وهذا لا شك أنه من أفضل الكلام لأن الأجر فيه مترتب عليه. وإما إذا تكلم كلام مباح، الكلام المباح أن يتكلم مثلا في أمور الدنيا، أن يمزح مع إخوانه، كلام مباح ليس فيه ثواب، لكن هذا قد لا يندم عليه. لكن الكلام الذي يجر عليه التبعات أو يوقعه ربما في الأخطاء أو يوقعه في المعاصي أو الذنوب، فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أضعف الإيمان، لأن الإنسان يستطيع أن يملك لسانه، هذا من أسهل الأعمال. ولهذا قال بعض الحكماء وقد سئل عن هذا، سئل في عصره قال وقتنا هذا وقت السكوت ولزوم البيوت والقناعة بالقوت إلى أن تموت، هذا قاله في زمانه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في ذلك وصية ذكرها أو ذكر بها عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال له يا عامر أمسك عليك لسانك وابكي على خطيئتك وليسعك بيتك. فالإنسان إذا رأى أن الناس في الحقيقة لا يرجى منهم خير ولا ينفعون في كلام أو حديث، وربما جر الكلام معهم إلى تبعات وإلى ندم، فالأفضل في حقه ألا يتكلم معهم، وأن يذكر قول الله عز وجل وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ويذكر قول الله عز وجل وإذا مروا باللغو مروا كراما، وكذلك قول الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فهذه الصفات ذكرها الله سبحانه وتعالى في حق من؟ في حق المؤمنين الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم عباد الرحمن، ومع ذلك ذكر لهم صفات كثيرة، صفات تحلية وصفات تخلية، النتيجة فيها أو السبب فيها هو هذا اللسان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكف لسانك إلا من خير. قد أوقف عند هذا الحد وربما أجيب على بعض الأسئلة ريثما تقام الصلاة بمشيئة الله عز وجل. قال هل هناك اسم من أسماء الله الحسنى اسمه اسم النور أو نور؟ هناك من العلماء من يقول أن النور ليس من أسماء الله الحسنى، لأنه لم تثبت هذه التسمية في الكتاب والسنة، والذي جاء في الكتاب الكريم نور السماوات والأرض، فالله نور السماوات والأرض. أما إطلاق النور عليه سبحانه وتعالى فكثير من العلماء لا يثبتون هذا الاسم، وبعضهم يثبته، ومن أثبته يجيز التسمية بعبد النور، ومن لا يثبته وهم يعني فيما أعتقد الأكثر وقولهم الأرجح أنهم يقولون بأن النور ليس من أسماء الله الحسنى، بينما الاسم الحقيقي هو نور السماوات والأرض، كما قال الله عز وجل في كتابه الله نور السماوات والأرض. قال هل يصح حديث من صمت نجا؟ نعم يصح الحديث، أصح هذا الحديث. أول حديث ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، من صمت نجا، وذكره أيضا الشيخ الألباني في صحيح الجامع وصححه. والغالب أن لا نذكر حديث إلا إذا علمنا صحته، إلا ما ندر أو قلنا بصحته خطأ. قال هذا رأيت امرأة تشرب الدخان فلعنتها، هل يجوز هذا أم لا يجوز لك أن تلعن؟ لا تلعن الناس، يعني الرجل أو المرأة لا تلعن لعينها، لأن اللعن معناها الطرد من رحمة الله عز وجل، وهذا قد يهديها الله عز وجل، لكن لو قلت لا هداك الله لكان أفضل ولكان أحسن، فلا تلعن. هل يجوز ترك إلقاء السلام على أهل المعاصي زجرا وهجرا لهم؟ أهل المعاصي على أنواع، هناك من يعني عرف عنه عدم الحياء من الناس حتى كأنه يستحيل المعصية ويفخر بها، وتعلم أنه يأتيها وهو فخر بها، فأمثل هؤلاء الناس لا يسلم عليه. فكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لا يسلم على شربة الخمر لأنهم عصاة ويعرفون حكم الشرع فيه. والأصل أن أمثال هؤلاء خاصة إذا كانوا متلبسين بالمعصية، يعني حين يمر عليهم الإنسان يجدهم في معصية، يعني أناس يشربون الخمر لا يسلم عليه. لأن إن كانوا في معصية هو يعتقد أنها معصية، لكن قد تكون عند صاحبها ليس بمعصية، وهذا مثلا كشرب الدخان، البعض يعتقد أن الدخان ليس بمحرم، يقول قال بعض العلماء أنه مكروه، إذا ما هوش محرم، لأنه قد يقول باللي لا توجد الأدلة في الكتاب والسنة صريحة على تحريم الدخان، وربما قد يستدل يقول أنا رأيت بعض العلماء يدخنون، ربما يقول إذا دخن هذا العالم وهو يعلم، ألا يعرف؟ قد تكون عنده الشبهة، فأمثال هؤلاء يسلم عليه، وخاصة إذا كانوا يعني يردون السلام ويستحيون من الناس فيسلم عليهم ويرد عليهم السلام لعله تسنح الفرصة لنصحهم وبيان لهم يعني وبيان الخطأ الذي هم فيه. أما الإنسان إذا كان متلبس بالمعصية أو يدعو إليها ويفتخر بها، ولا سيما إذا كان على قارعة الطريق ينشر هذه المعصية بين الناس، هذا الأصل أنه لا يسلم عليه. وكذلك أهل المعاصي إذا كان الهجر ينفعهم، تعرف أنت إذا هجرتهم ربما هذا يحز في أنفسهم، يقول لماذا لا يسلم علينا فلان؟ إذا عرفنا أن هؤلاء ينفع بهم الهجر يهجرون ولا يسلم عليهم حتى يعود. أما إذا كان لا ينفعهم الهجر وربما لا يزيدنا بهذا الهجر إلا استمرارا أو إصرارا في المعصية، فهذا أفضل أن يسلم عليهم طمعا في نصحهم وبيان الحق لهم. والله تعالى أعلم. وقول إمام مالك يعني الأهوال لا تسلم عليهم إلى غير ذلك، هذا بطبعه قاله العلماء يعني في أهل الأهواء الذين يخاف من مجالستهم، يعني رؤوس البدعة الذين يعرفون بأنهم أهل أهواء وعندهم ضلال وينشرون هذا الضلال ويذيعونه بين الناس، هذا لا يجالس، وخاصة إن كان صاحب لسان وكان عنده علم كيف تجالسه؟ يفتنك في دينك. لكن إذا كان هذا الرجل يعني متلبس بالبدعة أو من أهل الأهواء ولكن تعرف أنت من عامة الناس أو يكون مقلدا لغيره أو يكون متأفرا يعني بأناس يمشي معهم، فأنت الأفضل أن تسلم عليه وأن تأتي به وأن تنقله مما فيه وأن تبين له الحق وأن تنصحه وما إلى ذلك، ولا تقول أنه هذا من أهل الأهواء ولا يصح، ماذا يعرف الحق إذا أنت لم تجالسه ولم تبينه. أما الرؤوس وأما الذين يدعون إلى الضلالة ويدعون إلى الفساد ويدعون إلى الشر، فهؤلاء بطبيعة الحال أن يترك الإنسان مجالستهم، هذا هو الواجب وهذا هو الأولى والأفضل في حقه. قال قد استأجرت بيت فوجد بيت الخلاء باتجاه القبلة ما علي فعله. هو الأفضل يعني الإنسان إذا تمكن يعني من تغيير يعني مكان الخلاء إلى غير القبلة يعني لا مستقبل ولا مستدبرا، هذا الأفضل وهذا هو الأليق إن لم يكن الواجب. وبعض أهل العلم قال بأن المنع هنا في استقبال القبلة واستدبارها هو إذا كان في الخلاء، أما إذا كان في البنيان فلا نهي في ذلك. يعني إذا كان في البنيان كان في القبلة أو كان أو يكون من كل الجهات فلا مانع حتى ولو استقبل القبلة، هذا قاله بعض العلماء. لكن الأولى والأحوط في هذا يعني أن يجتنب الإنسان القبلة سواء كانت في الخلاء أو كانت في البنيان، ولعله هذا هو القول الراجح. هل يكون التكبير في الركعة الثانية قائما للركعة الثالثة قاعدا أو بعد القيام؟ لك الخيار في ذلك، يعني إن كبرت وأنت يعني قبل أن تقوم وأنت جالس أجزأك هذا، وإذا وقفت وكبرت أجزأك هذا، يعني الأمر فيه وسع وكلا الأمرين جائزين. هل للمصلى أذكار الذهاب إليه والدخول إليه وكيف ذلك؟ نعم، إذا ذهبت أنت إلى المصلى لتصلي أنت ذهب إلى المسجد، فعليك أن تأتي بالأذكار، أذكار الذهاب الدخول إلى المسجد والخروج منه، لأنه بمثابة المسجد. شخص يود شراء سيارة بتقسيط من غير فوائد ربوية فهل يجوز له ذلك؟ البيع بالتقسيط جائز في أصح قول العلماء، البيع بالتقسيط يعني أن تشتري شيء بالأقساط، تدفع كل شهر أو طيلة سنة أو سنتين وتأخذ أنت السلعة وتأخذ البضاعة، وبعد ذلك تلتزم بالدفع كل شهر أو كل شهرين حتى يتم جميع الثمن، هذا جائز اسمه بيع بالتقسيط لأنه فيه تسهيل في المعاملة. لكن لا يجوز مثلا يقول له إذا وصل الأجل مثلا تدفع في عامين، إذا ما دفعت في عام أزيد لك في المبلغ، هذه الزيادة ربا. لكن إن هو إن يعني عقدت معه على أن يدفع مثلا هذا المبلغ طيلة سنة كاملة يعني على شكل أقساط كل شهر أو كل نصف شهر وما إلى ذلك فلا بأس في ذلك. إذا تأخر أيضا لا يجوز أن يعطى، لأن هذا الغرامة اللي اسمه هذا يعني بينالتي كما تقول، يعني هذه الغرامة أيضا قد تدخل في الربا، لكن لا يجوز الإنسان أن يخلف وعده. إذا كان يلتزم بأن يدفع مثلا كل شهر لابد أن يدفع كل شهر حتى ولو أن يقرر، لأنه هو الآن عقد مع إنسان على أن يسلم المبلغ كل شهر فلا يجوز له أن يتأخر. ما حكم قراءة القرآن جماعة؟ القرآن لا شك أن الله سبحانه وتعالى تعبد به المسلمين أفراد وجماعة، والقرآن كما يقرأ يعني يقرأه الأفراد تقرأه الجماعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث أنه قال مجتمع قوم في بيت من بيوت لا يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بابهم إن نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فالاجتماع على تلاوة الكتاب الكريم القرآن هذا من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال التي يقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الإشكال فقط في الكيفية، كيف يقرأ القرآن جماعة؟ هل يقرأ بصوت واحد أم يقرأ القارئ ويستمع الباقون، وخاصة إذا كان فيهم المعلم الذي يحسن القراءة حتى يصحح؟ هذا الذي كان عليه السلف، هذا الذي كان عليه السلف. ولهذا الإمام مالك رحمه الله ثبت عنه وورد عنه أن القراءة الجماعية بصوت واحد مكروهة لا تجوز، وإن كانت هي في مذهب الشافعي جائزة كما يقول الإمام النووي رحمه الله لما شرح هذا الحديث قال وقد استحب أصحابنا قراءة القرآن جماعة بصوت واحد قال وكرهه مالك نقل عن مالك كرهت هذا الفعل. وإذا كان هذا القراءة جماعية لأجل أن يحفظ فقط الإنسان أن يراجع كلام الله سبحانه وتعالى فهذا كما يقول أحد العلماء هذا يكون قد راعى المصلحة ولم يراعي الشرع فإذا كانت في مكان بعيد مثلا عن المصلين حتى لا يشوش عليهم والإنسان إذا قرأ وقرأ إلى مثل هذه القراءة لا يريد بها التعبد جز له ذلك لكن إذا أراد التعبد يقول أن الطريقة في قراءة القرآن تكون بهذه الكيفية فإن مثل هذا لا يدل عليه دليل من السنة والأفضل أن يقرأ الإنسان ويستمع الآخرون حتى يعني يتمكن الإنسان من الخشوع لأن القراءة الجماعية بصوت واحد قد تذهب الخشوع وقد أيضا تفوت على المخطئ التنبه إلى الخطأ إنسان قد يقرأ الآية خطأا لأنه مع الجماعة لا يتفطن له أما إذا قرأ لوحده فأنت إذا استمعت له أو أنصت له أمكنك أن تعرف وجه الخطأ في ذلك ولعلماء المالكية رحمة الله تعالى عليهم كلام مفصل في هذا ذكره ابن المحاج في المدخل والإمام الطرطوشي في كتاب الحوادث والبدع والإمام ابن وضاع في كتابه البدع والنهي عنها وكثير من العلماء لهم كلام في هذا مفصل.